بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، ما بعد. حياكم الله أيها الإخوة في الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وييسر إنجاز المتبقي على طوله، وستكون طريقتنا اليوم مختلفة عن طريقتنا في الدرسين السابقين، بحيث إننا نستعرض المسائل باختصار ونفيد من هذا التقريب الموجود بين يديكم، بحيث يمكن للمتابع أن يسترشد به ويستعين على التصور ومعرفة المسائل على وجه الإجمال، ثم نأتي جميعا عليها بما يتيسر ويتأكد من تعليق إن شاء الله تعالى. لعلك تقرأ ويعني أعلق أثناء قراءتك أيضا حتى لا تضطر إلى الإعادة، يكون لنا وقفة في منتصف الدرس إن كان من أسئلة أو مداخلات، ثم نتم إلى النهاية. قد نضطر وأرجو ألا يكون إلى الزيادة قليلا هذا اليوم بحكم أنه اليوم الأخير، فأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسنت. المؤلف هنا انتقل بعد أن تحدث عما يتعلق بالقول ودلالاته إلى الفعل، وذكر أن الفعل هذا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، فإما أن يكون هذا الفعل على وجه القربة، على وجه القربة والطاعة، يعني يكون هذا الفعل من أفعال العبادات والطاعات، فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدل دليل على الاختصاص، مثل ما كان من زواجه عليه الصلاة والسلام من 9 نسوة، فقد دل الدليل الشرعي على اختصاص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بتقييد النكاح بأربع: أمسك أربعا وفارق سائرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكان فعله عليه الصلاة والسلام خاصا به، خاصا به، وإن لم يدل دليل على الاختصاص فالأصل هو التأسي والاقتداء والاهتداء لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن لم يكن فعله على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالتين، وكلاهما في حكم واحد، أن يكون فعله على وجه العادة، أن يكون فعله على وجه العادة، أو فعله جبلة وطبيعة. فإن كان فعله جبلة وطبيعة كأكله ومشيته عليه الصلاة والسلام، فهذا في الحقيقة ليس محلا للاقتداء في ذاته، وإنما قد يأتي ما يدل على الاقتداء في صفته، مثل صفة الأكل لا ما يؤكل. ولذلك قال الناظم: كل ما كان من الجبلة ففعله أخي ليس ملة، ففعله أخي ليس ملة، يعني ليس من السنة الاتباع فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فيحمل على الوجوب يريد ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، فيقول إن الأصل في هذا الفعل أن يحمل على الوجوب عند البعض، حمله البعض على الندب، ومن قال بالوجوب فاستدل: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والأرجح هو القول الثاني الذي ذكره المؤلف من حمل الفعل الذي لم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على وجه العادة أو الطبيعة والجبلة، حمله على ماذا؟ على الندب، وذلك لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب، والفعل يتعرض أو يمكن ألا يكون المراد به الوجوب، فإشغال الذمة والمطالبة والتأثيم بمجرد الفعل غير متوجه أو مترجح. وأما الآية الظاهر المراد بها الأمر ليس الفعل، يعني القول المأمور به، وبدليل قوله في لحاق الآية بعد أن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، قال ماذا؟ وما نهاكم، مما يدل على أن المراد بذلك القول سواء كان أمرا أو نهيا، وهو متوجه. نعم، أن يقال أن الأصل فيه الوجوب في الأمر والتحريم في النهي. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، فإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول. إن كان على وجه القربة والطاعة، على غير وجه القربة والطاعة، فهذا كما ذكرنا يحمل على الإباحة، ما كان منه بمقتضى الجبلة والعادة، القيام والقعود والأكل والشرب، فهذا لا حكم له في ذاته، وعليه فإنه لا يشرع التأسي به والاقتداء فيه. وما كان على وجه العادة، مثلا لباس، طريقة اللباس، هذه في الحقيقة لا يقتدى بمثلها، لأنها من العادات التي تختلف من مكان لمكان وزمان لزمان. مثلا إطالة الشعر من عليه الصلاة والسلام لا يقال بالاقتداء بها فيما يظهر. لماذا؟ لأنها عادة عندهم كانت، فهو لم يفعلها لأجل التشريع، وإنما فعلها لكونها عادة. مثلا لباس الإزار والرداء، ما يقال الآن أن السنة أن يلبس، يأتزر الإنسان كالعمرة بإزار ويلبس رداء ويكون عندئذ أقرب للاقتداء، لا، هذه عادة وجدت عندهم. فسواء كانت هذه الأفعال مقتضى الجبلة والطبيعة التي لا يستغني عنها المرء ويشترك فيها الناس فلا يقتدى بها، لأن مبعثها هو جبلته وفطرته وبشريته، أو كانت مقتضى العادة التي تتفاوت من زمان لآخر ومن مكان لآخر فأيضا لا يشرع الاقتداء بها، بل إن الاقتداء هو أن يكون المرء على عادة بلده وزمنه ما لم يخالف ذلك شرعا، لأنه لو اختلف عنهم لربما كان فيه نوع من الشهرة المذموم المنهي عنها. ولذلك نقول إن الذي يلبس لباس بلده لسيما إذا لم يكن كما ذكرنا ثم مخالفة شرعية فيه هو أقرب إلى السنة من الذي يلبس إزارا ورداء بين أهل بلده فيتميز عنهم بذلك، وهذا نوع من الفقه. فلو قيل بالاقتداء في هذا الباب والاهتداء لكان ذلك في موافقة العادة التي لا تخالف شرعا حتى لا يكون ثم شذوذ أو شهرة في البلاد أو الزمان الذي يكون فيه الإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، إقراره على الفعل من أحد كفعله. أحسن. هذا الإقرار بعد أن انتهى من القول انتقل إلى الفعل ثم ثلث بالإقرار، لأن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. والإقرار المراد به هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، سواء كان هذا الفعل بين يديه أو كان في زمنه مما لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، فعندئذ يكون إقراره من غير إنكار تشريعا لجوازه. ذبحنا ونحن بالمدينة فرسا فأكلناه، ما فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا أو منعهم منه، أو بمعنى آخر ما فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حله أو حرمته، لكن لما كانوا قد ذبحوا في المدينة ومثل هذا لا يخفى، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع يتنزل، كان ذلك إقرارا منه لهذا الفعل. أيضا إقراره للحبشة يلعبون في المسجد وكانوا بين يديه يدل على أنه لو حدث مثل هذا في المسجد لم يكن ممنوعا أو محرما. لذلك لو رأى الشخص صبيا يذهب ويأتي في المسجد لا يشتغل بالصلاة أو نحو ذلك فلا يقال عندئذ، إذا كان بهذه المثابة صغيرا لا يقال عندئذ إن هذا الصنيع مخالف أو محرم. فإقراره للحبشة وهم يلعبون في المسجد دال على الجواز، وإن كان حمل هذا على رغبة على التأليف في الإسلام، فإذا كان هذا له أثر أو حكمة أو مصلحة ولا يترتب عليه تشويش على المصلين ولا أيضا يعني الحق ضرر بهم أو بالمسجد، فيكون على مثل هذا الأصل. يقول المؤلف بعد ذلك: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. والحقيقة إن هذا يعني ظاهر بكلامه الأول، إقرار صاحب الشريعة على القول مثله إقراره على الفعل، فيكون كقول صاحب الشريعة وكفعله أو كفعل وقع أمامه وأقره عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم. إذن المؤلف هنا عرف النسخ سواء كان باللغة وهو الإزالة أو كان بالاصطلاح بقوله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، لأن الأحكام الثابتة قد ترفع من غير أن تكون، أو الأحكام الموجودة قد ترفع من غير أن تكون ثابتة بخطاب متقدم، كما لو كانت على البراءة الأصلية ثم جاء الحكم بالوجوب أو التحريم، فهذا لا يسمى نسخا. ولذلك قال رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الخطاب الدال هذا هو الناسخ، على رفع الحكم الثابت، ولم يكتفي بهذا حتى لا يكون من هذا الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، وإنما قال لك على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني عندنا خطاب تشريعي جاء بالوجوب ثم جاء النسخ بالإباحة، أو كان الخطاب دالا على التحريم ثم جاء النسخ بالكراهة، قال لك هذا هو النسخ. ويمكن أن يعرف ما هو أيسر من هذا برفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، هذا التعريف يكفي. يمكن أن نشير فيه للتقدم والتأخر، أو يكون هذا من ضمن شروط النسخ كما هو مقرر هنا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة متأخر عنه. وهذا الحقيقة التعريف ربما يوضح مراد المؤلف هنا. والمؤلف أشار هنا يقول مع تراخيه عنه، يعني مع تراخي هذا الناسخ وتأخره عن المنسوخ. لماذا؟ لأنه قد يتصل بالخطاب ما يرفع شيئا من الحكم الثابت فيه، فيكون عندئذ بما أنه متصل تخصيصا لا نسخا. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا الخطاب عام يشمل كل الناس، المسلم أو المسلمين منهم، ومع ذلك اتصل هذا الخطاب بقوله من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا وإن رفعت شيئا من الحكم وهو العموم في وجوب الحج على الجميع، لكنها لا تعد من قبيل النسخ، لأن هذا الخطاب الذي رفع حكما متقدما عنه هو في الحقيقة متصل به غير متراقي، فإنما يكون نسخا بدليل آخر ويثبت التأخر عندئذ كما سيأتي. ولعلكم لو طالعتم هذه المشجرة بين يديكم الآن في أقسام النسخ يعني تجمع المنثورة والمتفرق منها وتسهل المقصود بإذن الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. إذن هذه أنواع النسخ. النوع الأول قال نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهذا ما مثاله نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ نعم، آية الرجم. أحسنت، آية الرجم كانت فيما أنزل كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم نسخت وبقي حكمها. نعم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل، وهذا يقابله. أما الأول فبقاء الحكم مع نسخ الرسم فيه يعني نوع من ابتلاء الأمة استجابتها حتى وإن نسخ الرسم وهو اللفظ الذي نزل بتقرير هذا الحكم، فأما وقد بقي الحكم فإنه يجب المسارعة بالطاعة فيه حتى وإن كان منسوخ الرسم يقابله نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم بأن يتغير الحكم من حال إلى أخرى مع بقاء الرسم، يعني اللفظ الذي نسخ. وهذا له أمثلة، من أشهرها أمثلة آية المصابرة، آية المصابرة، وقد جاء ذلك بقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواجب على المسلم إذا قابل الكفار في الصف أن يصبر أمام 10. ثم نسخ هذا بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فيكون عندئذ الواجب عليه أن يصبر أمام 2، ما يفر يوم الزحف من 2، لكن لو كان أمامه 3 جاز له أن ينسحب ولا يسمى هذا فرارا. بينما في الحكم الأول 3 و4 و9 و10 كلها يجب أن يبقى، إما أن ينتصر عليهم أو يقتل في سبيل الله، ويكون فراره عندئذ أو انسحابه فرارا من الزحف وكبيرة من الكبائر. فنسخ هذا وبقي الرسم، ولعل بقاء الرسم هنا فيه فائدة عظيمة وهي تذكير الأمة ب يعني هذا التخفيف والرحمة التي امتن الله جل وعلا بها على عباده، إضافة إلى ما في ذلك من الأجر المترتب على قراءة مثل هذا اللفظ، لا سيما إن كان في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، ونسخهما معا، هذا ما هو موجود أو قرأت موجود عندك؟ موجود أصلا. أي لا، في بعض النسخ ونسخهما معا، يعني الحكم والرسم، نسخ الحكم والرسم، وإن كان أيضا يبدو كذلك في المشجرة بناء على النسخة المشهورة للورقات. وهذا ما مثاله هذا؟ أحسنت، كان فيما أنزل من القرآن، تقول عائشة 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بالخمس، نسخنا بالخمس، فهذا نسخ فيه الحكم والرسم. نعم، يمكنكم إضافته. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، ويجوز. نعم، النسخ يكون إلى بدل، إلى حكم آخر محل الحكم المنسوخ، ويكون إلى غير بدل، يعني قد ينسخ الحكم ولا يكون ثم حكم آخر مكانه. وهذا يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان الواجب تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول، ثم نسخ هذا بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقالوا إن هذا من النسخ إلى غير بدل. أما النوع الأول وهو النسخ إلى بدل فكما تقدم من الأحكام والأمثلة، وهذا محل اتفاق، إنما اختلفوا في النسخ إلى غير بدل، والراجح فقرره المؤلف هنا، وإن كان بعض أهل العلم منع منه لظاهر قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولكن هذا لا يؤثر على مذهب الجمهور فيما قرروه، لأن الإباحة أو البراءة أو الانتقال إلى غير بدل هو غير متعارض أو مناقض أو مخالف لظاهر هذه الآية، فهذه الحالة التي تم الانتقال لها هي خير من الحالة الأولى أو مثلها. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز وإلى ما هو أغلب قرأت وإلى ما هو أخف، هذا قرأت. نعم أحسنت، يعني إن النسخ يكون إلى ما هو أغلب أثقل وأشد، وذلك للابتلاء، ويكون إلى ما هو أخف. فمن النسخ إلى ما هو أغلب مثلا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. نسخ هذا التخيير بين الصيام والإطعام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما يكون أيضا النسخ إلى أخف كما تقدم معنا في آيتي المصابرة، ويمكن أن يكون إلى ما هو مساوي، مثل نسخ قبلة من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام، فلا يقال أن هذا أخف ولا أغلب، بل هو مساوي في الحقيقة. الآن المؤلف ينتقل إلى أنواع النسخ باعتبار النسخ. قبل قليل تكلم عن أنواع النسخ باعتبار ماذا؟ باعتبار النص المنسوخ، فقال نسخ الرسم والحكم، أو نسخ الحكم وبقاء الرسم، أو نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا باعتبار النص المنسوخ كما هو أمامك. ثم انتقل إلى أنواعه باعتبار البدل، فقال: إلى بدل مساوي، إلى بدل أغلب، إلى بدل أخف، إلى غير بدل. ثم الآن سينتقل إلى أنواعه باعتبار الناسخ، وهذا كما ذكرنا من بديع تقسيم هذا المتن القصير. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. نسخ القرآن بالقرآن تقدم لنا أيضا قبل قليل آيتا المصابرة، نسخ القرآن بالقرآن. قال المؤلف: ونسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. هذا مثلنا عليه هنا بنسخ استقبال بيت المقدس بالسنة، نسخ استقبال بيت نسخ استقبال بيت المقدس بالقرآن، حيث قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبال بيت المقدس إنما جاء في السنة لا في كتاب الله، فهو دال على أن القرآن قد ينسخ السنة. نعم. قال: إذن عندنا نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فنسخ النهي هنا بالمشروعية، مشروعية زيارة القبور. ثم انتقل بعد ذلك إلى النسخ باعتبار الناسخ بالنظر إلى أيضا المنزلة للنوع. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر كما سيأتي مراه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، والآحاد ما رواه من هو دونهم، يعني من لا يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وهذا الأقرب فيه أن لا يحد بحد أو يعد بعد، فأحيانا يكون الخمسة أو الستة أعظم تصديقا وأبعد عن الكذب من العشرة والعشرين، ف فهذا كما ذكرنا يكون بتقدير أهل العلم، يكون هذا الشيء أو الحديث أو الإسناد متواترا أو غير متواتر. فإذا نسخ المتواتر بالمتواتر هذا مشروع وجائز، وعليه أوله أمثلة من الأمثلة ما تقدم قبل قليل من الأمثلة ما تقدم قبل قليل، وهو نسخ القرآن بالقرآن. فنسخ القرآن بالقرآن وفي الحقيقة من نسخ المتواتر بالمتواتر، من نسخ المتواتر بالمتواتر، ومن نسخ المتواتر بالمتواتر ما يكون بين القرآن والسنة، بين القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية. فنسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث، لأن الإجماع منعقد عليه، كان في حكم المتواتر عندئذ، وإن كان البعض تعقب مثل هذا المثال، ولكن المقام لا يقتضي الحقيقة كما ذكرنا توسع في مثل هذه التفصيلات. قال: ونسخ الآحاد بالآحاد، وهذا مجمع عليه لاتحاد المنزلة، وإذا كان الآحاد ينسخ بالآحاد فمن باب أولى أن ينسخ بالمتواتر، لأنه أقوى من يعني أن ينسخ الآحاد وهي السنة الأحادية بالمتواتر، سواء كان القرآن كما تقدم أو كان ذلك متواتر من السنة. قال: ولا يجوز نسخ الكتاب، نعم، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لأن الكتاب أعلى منزلة وأقوى من جهة الثبوت. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. طبعا في قوله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المراد هنا ماذا؟ السنة الأحادية، لأنه تقدم عندهم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة كما في قول لا وصية لوارث على قول، وهنا قال يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، والمراد هنا بالمتواتر السنة، بالسنة كما يجوز نسخ القرآن بالقرآن كما تقدم. قال: ولا المتواتر بالآحاد، يعني أو هذا متقدم، ولا المتواتر بالآحاد، نعم، يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، يعني ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لكون المتواتر أقل منزلة، ولقوله لاحظ هنا: لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ومن صور هذه الخيرية أن تكون أقوى في الثبوت ومماثلة لها. أما إذا كانت أو إذا كان النص أقل ثبوتا فإنه والحالة هذه لا يقع به النص. ونسخ القرآن بالآحاد لم يثبت شرعا، والدليل هنا دال أيضا على انتفائه، نعم. قال المصنف رحمه الله: التعارض بين الأدلة، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه آخر. أحسنت. هذا المبحث هو مبحث التعارض والترجيح بين الأدلة ذكره المؤلف بعد أن انتهى من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع. ولو أخره إلى أن ينتهي من القياس لاكتملت الأدلة المتفق عليها مع استبعاد خلاف الظاهرية في القياس، ولكنه قدمه هنا يعني مناسبة ذكره بعد الكتاب والسنة، ولأن التعارض إنما يقع في الأصل بين النصوص، وإلا فقد بقي لدينا دليلان وهما الإجماع والقياس. المؤلف هنا يقول إذا تعارض نطقان، ويريد بالتعارض هنا بين النطقين التقابل بين الدليلين، بحيث يخالف أحدهما الآخر فيما يظهر. وهذا التعارض بين الأدلة ينبغي أن يعلم أنه لا يكون بين قطعيين من جهة الثبوت والدلالة، وإنما يكون بين ظنيين، سواء كان ذلك في ثبوتهما أو في دلالتهما. وبناء عليه لا يمكن أن يرد التعارض بين نصين ثابتين. وأريد بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذلك لأن هذا مقطوع به، فدعوى التعارض فيه هي في الحقيقة دعوى بوقوع الخطأ في النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو قطعي الثبوت. وذلك الكلام كله فيما كان من هذا ظنيا. قال المؤلف فلا يخلو، هنا يذكر حالات التعارض تجدها أمامك أيضا في المشجرة أو في التقريب واضحة، أن يكون بين دليلين عامين، وهذه هي الحالة الأولى. فإذا كان التعارض بين دليلين عامين، يعني كل واحد أو كل دليل منهما يشمل أفرادا بلا حصر كما تقدم في العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر، فعندئذ ننظر فلا يخلو الأمر، قد يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن اندفع التعارض. مثال هذا: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هنا نهي عن الانتفاع بجلد الميتة وعصبها. جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما في لفظ آخر إهاب دبغ فقد طهر. صار عندنا الآن تعارض بين نصين، لاحظوا: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا في الحقيقة أو هذه صيغة عموم، وقوله أيما إهاب وأي من صيغ العموم كما تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر أن أي إهاب دبغ يكون طاهرا، وإذا كان طاهرا فيجوز استعماله والانتفاع به، بينما في الحديث الآخر يقول لا تنتفع من الميتة، فكيف نجمع؟ قالوا هنا يكون الجمع باعتبار نص النهي عن الانتفاع فيما لم يدبغ. لا تنتفع من الميت بهب ولا عصب، يعني ما لم يدبغ. فإذا دبغ فقد طهر، فلكم أن تنتفعوا. فأمكن الجمع، فعندئذ نعمل هذا وينتفي التعارض. إذا تعذر الجمع فلا يخلو، إما أن يعرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، قد تقدمت لنا أدلة النسخ كلها، كل أدلة النسخ المذكورة قبل قليل هي من هذا الباب، لأنه لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ إلا بإثبات حكم المتأخر متى تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ. الصورة الثانية أو الحالة الثانية فيما إذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، فما الحكم عندئذ؟ الحكم عندئذ العمل بالترجيح، العمل بالترجيح إن وجد مرجح. مثلا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وقوله كما في حديث طلق: إنما هو بضعة منك. في حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ، دليل على أن مس الذكر ماذا؟ ينقض الوضوء. وفي حديث طلق: إنما هو بضعة منك، دال هذا يعني قطعة منك، دال هذا على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. صار عندنا ماذا؟ تعارض بين الدليلين العامين. ما نعرف التاريخ، ما ندري المتقدم منهما من المتأخر، ويتعذر الجمع هنا، لأن لدينا أمر بالوضوء يدل على انتقاض الطهارة، ولدينا تعليل دال على البقاء على الأصل، وكون هذا العضو وهو الذكر كسائر الأعضاء. فننظر في الدليلين فنجد إن حديث من مس ذكره فليتوضأ أقوى من جهة الثبوت، وهو أيضا ناقل عن البراءة الأصلية، فيه زيادة علم، فنرجح عندئذ الحكم الذي اشتمل عليه. هذا المثال للتطبيق، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ما أقر هذا التفريق، وإنما قال إنه يمكن الجمع. كيف نجمع؟ قال: بجعل الأمر في حديث بسرى للاستحباب، فإذا مسست الذكر فيستحب لك أن تتوضأ، بدليل قوله في حديث طلق: إنما هو بضعة منك. والحقيقة أن مذهب شيخ الإسلام في هذا الباب قوي. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فعلى مذهب الترجيح معناه إن حديث طلق مطرح من جهة العمل، إنما هو بضعة منك، لم نفد منه حكما، ما أعملناه. بينما على مذهب شيخ الإسلام أعملنا الحديثين، وهذا كما ذكرنا هو الأقرب. إذن القصد من هذا إنه متى تعذر الجمع، سواء أخذنا بهذا المثال كما أخذ به غير واحد من أهل العلم، أو يعني لم نأخذ به، لكن القاعدة باقية. فمتى تعذر الجمع فيصار إلى الترجيح. هذا إذا كان الدليلان عامين. فأما إن كان التعارض بين عام وخاص، فماذا نصنع؟ نخصص العام، لا أكثر ولا أقل. الحالة الأخرى المقابلة للدليلين العامين ما يكون من تعارض بين دليلين خاصين، وهذه أصعب. جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجه، وهو أشهر الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه صلى الظهر يوم النحر يوم العيد بمكة، وجاء في حديث ابن عمر أنه صلىها وين؟ بميناء. عندنا تعارض الآن بين دليلين خاصين، ماذا نصنع؟ قال لك إذا أمكن الجمع نجمع. هنا يمكن الجمع بأن يكون عليه الصلاة والسلام صلى بمكة الظهر ثم خرج إلى منى وصلاها بأصحابه مرة أخرى، وتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. أما إذا لم يمكن الجمع فيكون عندئذ النظر، إن علم التاريخ كما تقدم معنا في الدليلين العامين، إن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، ومن ذلك ما يتصل بآيات النكاح الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ثم قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فالآية الثانية تنسخ الآية الأولى التي جاءت بجواز نكاحه أو تزوجه عليه الصلاة والسلام. هذا على قول. والقصد إخوة هذا مهم هنا في الأمثلة سواء كان في النسخ أو التعارض للتحرير، وإنما المراد التطبيق والتصور. فقد مثلا يكون أحد الأمثلة بناء على اجتهاد فقهي يخالف اجتهاد آخر، لا يؤثر هذا في القاعدة بقدر ما يؤثر في القول المستنبط أو في الرأي المستنبط منها. إذا لم يمكن النسخ فيصار عندئذ إلى الترجيح كما قلنا فيما إذا كان ذلك بين دليلين عامين. ومما يمثلون به على ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، فقد جاء أنه تزوجها وهو حلال، وقد جاء أنه تزوجها وهو محرم. هي من روايتها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني ولم يكن محرم. من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين جاء أو روى أنه تزوجها وهو محرم. والجمع بينهما هنا غير ممكن، والأقرب ما روته صاحب القصة، صاحبة القصة وهي ميمونة، فهي أعرف بحالها وأدرى ب يعني تزوجها أو زواجها من غيرها، لا سيما وإنه جاء ما يؤيد هذا كما في حديث أبي رافع وغيره. إذا كان التعارض، انتبهوا أرجوكم هذه المسألة دقيقة، إذا كان التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، هذه من دقائق المسائل في الأصول لا سيما في التعارض، أن يكون الدليل عاما من وجه وخاصا من وجه. قد عارض دليلا آخر عاما من وجه وخاصا من وجه. دعوني أمثل لكم بمثال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام من وجه خاص من وجه، ما وجه عمومه ما وجه خصوصه؟ ما وجه عمومه وما وجه خصوصه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، ما في من إذا دخل. طيب أحسن عموم في الأزمان، إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، والخصوص والخصوص صلاة الركعتين. لا، لا ندخل في أوقات النهي، أنت خلاص قلت عام في الأزمان. إذن عندنا عموم في الأزمان إذا دخل في أي زمن، خصوص في الصلاة ركعتين تحية المسجد. طيب، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، إيش العموم والخصوص في هذا النص؟ نعم، عكس الحديث هذا. عكس كيف؟ الخصوص في الزمن، الخصوص في الزمن بعد الصبح حتى تطلع، بعد العصر حتى تغيب، و والعموم في لا صلاة نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد ماذا؟ العموم. العموم، لاحظتوا عندنا عموم وخصوص صار في تعارض، عموم وخصوص صار في تعارض، فالعموم والخصوص الموجود في الأول يعارض العموم والخصوص الموجود في الثاني، واضح؟ لأنه في الأول يقول إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت يصلي ركعتين، والثاني يقول لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، وجاء ثلاث ساعات كان إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه وأن نقبر فيه، إن موتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى، ومنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا وقت ثالث، وهذه أوقات النهي الثلاثة الأصلية، وثم وقتان آخران حين تضيف للغروب ومثلها أيضا للشروق فحتى ترتفع. فهذه إن فهذان النصان صار بينهما عموم أو تعارض بين عمومهما وخصوصهما، وهذا ما دعا إلى اختلاف الفقهاء في الصلاة في أوقات النهي. إذا دخلت أنت بعد الفجر أو بعد العصر، إن صليت النهي عندك حديث، حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم إن صليت النهي عفوا عندك حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي، واضح؟ هذا العموم، لكن هذا العموم معارض بخصوص آخر، وهو لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر حتى تطلع، حتى تغيب الشمس. فماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ رجح أهل العلم هنا بحمل العموم أو بتخصيص عموم أحدهما بالآخر. العموم الموجود في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لا صلاة في بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو بعد العصر حتى تغيب الشمس، هل يخص بإذا دخل أحدكم المسجد بصلاة الركعتين، أو يقال إن عموم الزمن الموجود في إذا دخل أحدكم المسجد يخص بأوقات النهي فلا يصلي فيها؟ نعم، كل عام في الطرفين يخصصه الخاص الطرف الآخر، تقبلون بهذا؟ الشيخ الآن أتى لنا بقول جديد، يقول كل عام في أحد الدليلين يخص بالآخر، العام في إذا دخل أحدكم المسجد في أي زمن يخص بإيش؟ ها؟ بتحية عفوا، العام في إذا دخل أحدكم المسجد يعني هو العام في الزمن يخص بأوقات النهي فلا تصلي فيها كذا؟ أنا أقصد هذا الخصوص الأول. الخصوص الثاني أو العموم الثاني، العموم في لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس في النهي عن جميع الصلوات وهنا مخصوص بتحية المسجد، هل يمكن هذا؟ ما الشيخ قصد إذن أقصد في هذا الحكم الخاص، يعني كهذا الحكم يصل تصلى تحية المسجد، لأن يعني يخصص الحديث اللي هو النهي عن الصلاة بعد العصر مثلا، فيخصص بهذا الحديث الآخر هو تحية المسجد لأنه طيب. سبب خاص. طيب هذا الذي أقصده، يعني مش على الإطلاق يبقى خلاص إنه ما في يعني يذهب، لا هو القصد إنه هنا عندك قلت لك خصوص وعموم لكل دليل، فمثلا الأول خاص في تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الوقت. الثاني خاص في الوقت الصبح العصر، خاص هذا خاص في الوقت، عام في الصلاة، أي صلاة، فيشمل هذا تحية المسجد يشمل غيرها، لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر. فمن أهل العلم من خصص عموم الثاني بالأول، العموم في الثاني اللي هو النهي عن أي صلاة في الصبح أو العصر، قال هذا خاص بتحية المسجد، فيجوز عندئذ أن تصلي تحية المسجد وقت النهي. ومنهم من عكس فقال إنه العموم الموجود في إذا دخل أحدكم المسجد مخصوص بلا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، فعموم الوقت هناك مخصوص بخصوص الوقت هنا في هذا الحديث. والترجيح هنا كما يقول شيخنا عبد الكريم الخضير يقول الترجيح هنا بالقشة. شلون بالقشة؟ يعني ترجيح ما هو بأمر ظاهر قوي. لماذا الترجيح هنا بتخصيص عموم الصلوات الموجود في لا صلاة بعد الصبح وبعد العصر بخصوص الصلاة الموجود في إذا دخل أحدكم المسجد اللي هي تحية الركعتين وصلاة الركعتين؟ أقول لأننا نظرنا وجدنا أن أوقات النهي هذه عمومها غير محفوظ، يعني تم تخصيص ببعض الأدلة، مثل مثلا إعادة الجماعة، مثل قضاء الفريضة تكون في وقت النهي، فدل هذا على أن العموم أضعف هنا من العموم في يعني النص الآخر، فحمل هذا على هذا إذا لم يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع. ما مثاله؟ ما أدري، هنا ضاربين لكم مثال، ما ضربوا أمثلة في تقسيم أو ما وضعنا الأمثلة. المثال مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام فيما خاص فيما؟ ها أحسنت، عام في المتوفى عنها، متوفى عنها سواء كانت حاملا أو غير حامل، فعدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وفي الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في ماذا؟ عام في ماذا؟ خاص في ماذا؟ نعم هو خاص في صاحبة الحمل، لكنه عام في المتوفى عنها وفي غيرها. الأول خاص بالمتوفى عنها، عام في الحامل وغيرها. الثاني خاص في الحامل، عام في المتوفى عنها وغيرها. لاحظتم؟ فلكل نص منهما عموم وخصوص، فكيف يكون الجمع أو كيف يكون العمل؟ قال هنا يمكن الجمع بخلاف المثال السابق، لا بد أن ترجح، هنا يمكن أن نجمع. كيف؟ قال لك نخصص عموم أحدهما بالآخر، بمعنى عموم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يخص بالحامل، فأجل الحامل في وضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يؤيد هذا إنه جاء ما يثبت معه عدة الحمل بالوضع، كما في حديث سبيعة الأسلمية أحسن لما وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فشرع لها النبي أو أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج لما تقدم لها الخطاب. فهذا يفيد أن عدة الحامل مخصوصة من عدة المتوفى عنها، لأنه والذين يتوفون منكم يشمل الحامل. قال لك لا، تم التخصيص هنا، فانتفى التعارض عندئذ بين النصين. نعم، ننتقل بعد هذا إلى الإجماع، نأخذ الأسئلة بعد الإجماع إذا كان من شيء حتى نواصل من القياس الآخر إن شاء الله الكتاب. تفضل. قال المصنف رحمه الله: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. سنت. هذا تعريف الإجماع، والإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، ويكون بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفه المؤلف هنا بأنه اتفاق ليخرج الخلاف ولو كان من واحد، علماء العصر ليخرج غير العلماء، وقوله العصر فيه إشارة إلى مسألة وهي اشتراط انقضاء العصر في الإجماع، سيأتي إشارة إليها. وقوله على حكم الحادثة فيه إشارة إلى أن اتفاق العلماء على غير حكم شرعي وفي مسألة من المسائل التي لا تتصل بالأحكام الشرعية ليس من قبيل الإجماع. و الإجماع حجة شرعية جاءت النصوص بإثبات الاحتجاج به، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال بعدها: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو اتفاقهم، وهذا من أدلتهم على الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وأيضا قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاجتماع العلماء، وقد حكم لهذه الأمة بالخيرية وكونها وسطا بين الأمم، دال على أن الحق لا يعدوهم. وأيضا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه من أهم مسائل الإجماع، وهي مسألة انقراض العصر. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم ينعقد بمجرد الاتفاق؟ قال المؤلف هنا: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. فمتى انعقد الإجماع فإنه يكون حجة على من بعده، حجة على من بعده. أما كونه حجة على أهل العصر نفسه فينبني على الترجيح في اشتراط انقراض العصر، ولذلك أعقب هذه المسألة بالأخرى قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، لأن الحكم منوط بالإجماع، والإجماع حصل وهو الاتفاق وعليه. فاشتراط انقراض العصر يؤدي إلى أن يتم تعليق الاحتجاج بالإجماع حتى يموت المجمعون وينقرض عصرهم، ثم يكون ذلك حجة على من بعدهم. لكن لو أنهم أجمعوا ثم بعد سنة أو سنتين أحد هؤلاء المجتهدين قال أنا ترى غيرت رأيي فينتقض عندئذ الإجماع، هذا معنى اشتراط انقراض العصر. المؤلف هنا قال لك لا يشترط، لما ذكرنا من الاتفاق أو الإجماع منوط بالاتفاق حصل، أن هذا يترتب عليه أيضا نوع من الاضطراب والخلل. ولذلك قال فإن قلنا انقراض العصر شرط، الآن سيذكر ما يسمى بثمرة الخلاف بين القولين. إذا اشترطنا انقراض العصر قال فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. لو أنهم بعد ما أجمعوا ولد شخص ثم بعد 20 سنة أو أقل أو أكثر صار من أهل الاجتهاد، فله عندئذ أن يخالفهم مع أنه ما شاركهم أصلا في الاتفاق الأول. قال لك ولهم أن يرجعوا، هذه الثمرة الثانية، عن ذلك الحكم. ما يلزمهم هذا الحكم، المجتهد منهم له أن يغير رأيه عندئذ بعد حصول الاتفاق. أما إذا قلنا لا يشترط انقراض العصر فليس لأحد أن يخالفهم في العصر نفسه بعد ذلك، وليس لأحد منهم أن يرجع عن قوله الذي انعقد الإجماع عليه. نعم، والإجماع يصح. فإن قلنا انقراض العصر شرط والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، الإجماع ينعقد، يصح يعني ينعقد قوليا وينعقد فعليا من المجتهدين. وهذا متى كان الفعل ظاهرا في الحكم المراد الاتفاق عليه. إذن عندنا قولي وعندنا فعلي، والأشكل منهما ما قاله رحمه الله بعد ذلك، قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. إيش اسمه هذا؟ ما اسمه؟ إجماع إيش؟ سكوتي. وقد حكى الآملي فيه 10 أقوال أو أكثر، 12 قولا في الإجماع السكوتي، منها أنه إجماع، ومنها أنه حجة، ومنها أنه ليس حجة ولا إجماع. فالأقوال فيه كثيرة، والمؤلف اختار الاحتجاج به، قال واعتباره إجماع، وكونه يكون إجماع أعلى من كونه مجرد حجة بلا إجماع، لأن الإجماع يعد قطعيا، والإجماع أيضا ينتفي نسخه، يمتنع نسخه. لكنك لما تقول إن هذا الدليل حجة يمكن أن يكون ظني ويمكن أن ينسخ، وهذا فرق ما بين الإجماع وبين الحجة أو الاحتجاج. كما أن الإجماع لا بد أن ينعقد على دليل علمنا أو جهلنا، فيكون في حقيقة الأمر اتفاقا قائما على دليل، فيكون أبلغ من مجرد وجود الدليل فقط. إذن الإجماع السكوتي ضابطه ما ذكره المؤلف أن يقول البعض قولا ها ويسكت الباقين ما يخالفون. ولذلك هذا أكثر ما يستدل به الفقهاء. لو قرأت في المغني لابن قدامة تجد أنه يقول ولم نعرف لهم مخالفا، يعني سكت الباقون عن المخالفة، فعندئذ يكون إجماعا، يقول فهو إجماع. وهذا قائم على تنزيلة السكوت منزلة الرضا، ولذلك لابد فيه من أن يضبط بكون هذا السكوت لم يكن له سبب آخر غير الرضا، مثل الخوف أو عدم العلم بهذا القول، أحيانا يكون قول غير شائع، فلابد أن يكون هذا ممن انتشر وذاع، أو يكون هذا القول أو هذا السكوت في مدة غير كافية للاعتراض عليه وبيان القول المخالف له، فيكون إذن مجرد القول والسكوت ليس كافيا في إثبات الإجماع السكوتي، بل لابد من مضي مدة كافية، ولا بد من انتفاء أن يكون الباعث إلى السكوت غير الموافقة، غير الموافقة. ولذلك المؤلف قال وانتشار ذلك، وانتشار ذلك، شوف، وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. أما إذا لم ينتشر أو يشتهر أو كم مما يخفى فإنه لا يعد عندئذ إجماعا سكوتيا، وإن كانوا يعدون هذا من الإجماع الظني إذ ما تقرر أو تقدمت الإشارة إليه، ليس هذا في كل إجماع أقصد أن يكون قطعيا. في الإجماع على نوعين، إجماع قطعي وإجماع ظني، السكوتي من الظني، ويشترط له ما ذكرناه من الانتشار والعلم. يمثلون أحيانا عليه بأمثلة، هذه الأمثلة قد تكون محل خلاف أو محل وفاق، وليس القصد تتبعها بقدر ما يمكن أن نقول إنه أكثر الإجماعات المنقولة سكوتية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في الواسطية قرر أو قيد الإجماع بعصر الصحابة، قال وأما بعدهم فانتشر الناس، ومعنى هذا وافترقوا، معنى هذا أنه يصعب في غير عصر الصحابة الوقوف على الاتفاق والاختلاف والإنكار للقول الشائع والذائع، بينما في عصر الصحابة كانوا محصورين يمكن الوقوف على رأي المجتهدين، ولذلك حصره رحمه الله به، ومنه أو عليه يحمل ما ينقل عن الإمام أحمد وغيره من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في عصر التفرق ومشقة الوقوف على الأقوال الأخرى، فإما أن يحمل هذا على هذا أو على ما يسمى بالإجماع القطعي الذي يكون فيه اتفاق جميع المجتهدين قولا، ما هو بقول بعضهم وسكوت الباقين، وهذا يكاد يكون نادرا، وإنما يمكن تقريره اللي هو الإجماع القطعي في ما يعلم من الدين بالضرورة من مثل إجماعهم على أن الصلاة الصلوات الخمس فرض، ما هو الصلاة في المسجد ولا صلاة الجماعة، لا، أصل وجوب الصلاة إجماعهم عليه يمكن أن نقول بأنه قطعي، لأن الإجماع يا إخوة القطعي لما هو معلوم من الدين للضرورة إنكاره كفر. لو جاء شخص قال الزكاة ما هي بواجبة، الصلاة ما هي بواجبة، الزنا غير محرم، هذا في الحقيقة خالف الإجماع القطعي إن أهل العلم متفقون عليه، والأدلة أيضا دل عليه، فيكون عندئذ قد وقع في ما يحصل به أو يكون من أسباب التكفير. نعم قول الصحابة في أسئلة قلنا صحيح بعد الإجماع. تفضل شيخ. الآن بالنسبة للإجماع، نعم الحديث الآن العلماء بيستدلوا فيه على حجية الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وهذا الحديث فيه ضعف. نعم. إنما حسن بمجموع الطرق. نعم. الآن الشاهد من كلام إنه بما إنه الإجماع يستحيل، يعني حتى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى صرح إنه مستحيل وقال فقط في الضرورات من معلوم أن الدين بالضرورة. نعم. يعني السؤال إنه كيف يحتاج به، وهو أصلا يعني الدليل الاحتجاج به للإجماع هو دليل فيه ضعف وظني، وأيضا الاحتمال الإجماع يعني يكاد يكون منقطع. نعم. لما الإمام أحمد قال: وما يدريه لعل الناس اختلفوا. الناس اختلفوا. نعم صحيح. هذا في مجال تزيل هذا الإشكال. الله يجزيك خير. هذه المسألة وهي مسألة التشكيك في يعني أو التساؤل عن مدى ثبوت أصل الإجماع، الحقيقة إنه ينبغي فيها ألا نخلط بين أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه أخي من إن تساؤل أو عدم إثبات الإجماع في حالة دون أخرى كما هو في غير المعلوم من الدين بالضرورة مثلا، أو ما يكون بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا نقل عن شيخ الإسلام ونقل عن الإمام أحمد، فالقول به ليس بدعاً من القول وليس إنكاراً لأصل الإجماع، وإنما هو تأكيد للقول به. هذه هذا الحالة الثانية التي تقول بأنه لا إجماع وإنما لدينا كتاب وسنة فقط وقياس، فيقال بأن هذا هو الذي لم ينقل على السنة والجماعة، وهو القول بنفي هذا المصدر مصدر الإجماع، فهم من عصر الصحابة إلى العصر يحتجون ب والأدلة الدالة على الإجماع وإن لم تكن نصا فيه لكنها قد دلت عليه وتتابع أهل الإسلام على الأخذ به والعمل به مقتضى. فنقول أن لدينا حالتين هما محل اتفاق بين العلماء فيما يتصل بالإجماع. الحالة الأولى وهي الإجماع القطعي، وهو ما يقول على المعلوم من الدين بالضرورة كما تقدمت الإشارة عليه، مثل كون الصلوات الخمس فرض أو واجب، كون الزنا أو السرقة محرمة، فهذا مما عقد الإجماع على حكم. لما نقرر عقد الإجماع هنا فإن ذلك أن هذه الأحكام غير قابلة للنسخ، ليس دالا على الثبوت. ومن أمثلة هذا مثلا زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة ما فيها نص قطعي للثبوت أو الدلالة، بل أوضح ما فيها من خصوص حديث سواء كنا نخرج أو نوضع إخراج الزكاة مما نعيده للبيع. هذا الصالح الذي الحقيقة أن فيه ضعف، لكن لما كان هذا وهو الأخذ بعروض التجارة مستفادا من مجموع الأدلة التي جاءت يعني في الشريعة من مثل أنفقوا طيبة ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وإن الزكاة وجبت في النقدين، وهل يرفع التجارة إلا هما أن تبيع وتشتري ما لتحصل النقدين، فكيف لا تزكى عندئذ؟ وأيضا قصة خالد، وأما خالد فقد احتبس له عروضه في سبيل الله، يعني فلن أخذ منه الزكاة، ومعنى هذا أنه لو لم يجعلها وقفا لكانت زكاة، وأن هذا لا يتصور إلا في مكان عروض التجارة. فإذا نظرت أنت إلى مثل هذه المعاني والأدلة التي تدل على هذا، ثم أقصد الآن فرضا على الصحابة عن ابنه عمر، عن ابنه عن جابر، عن ابي هريره، عن ابنه عباس، دل او علمت من هذا ثبوت هذا الحكم. فهكذا يقال ايضا في الاجماع ونحوه. نعم، في شيء؟ تفضل يا شيخ. نعم، نعم، هذا من أوجه الجمع، ولربما أنت قصدت بمعنى أدق عند يعني ارتفاع الشمس أو عند تغيفها للغروب، يكون عندئذ وقتا مغلقا فيمتنع أو تمتنع الصلاة فيه سواء كانت في المسجد أو غيره، بخلاف الوقت الذي منع فيه لأجل ألا يعني لكونه ذريعة إلى الوقت المغلق اللي هو بعد العصر وبعد الفجر. فبعد الفجر وبعد العصر ما لم تغرب الشمس يعني تتغير للغروب أو تتهيأ للطلوع، فيكون عندئذ هذا الوقت ذريعة للوقت المغلق، فمنهم من فرق بين هذين الوقتين، وهذا وجه من أوجه الجمع. لكن تذكروا أننا هنا لسنا في محل ترجيح وتحرير المسائل الفقهية، نحن هنا نطبق القواعد الأصولية على هذه الفروع، سواء أخذت في هذا القول أو أخذت القول الثاني أو ذهبت إلى الثالث، لا إشكال. نعم، فيه سؤال أو ننتقل؟ ترى ما معنى وقت. نعم، أسأل ولا أجل؟ يعني إن رأيت تؤجلها. طيب، مساء، نبدأ باللي بعد. قال المصنف رحمه الله: قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم، من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، فهنا أدلة متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وهناك أدلة مختلف فيها اختلافا يسيرا كالقياس عند الظاهرية، ولو قيل بأنه متفق عليه لكان وجيها، لأنهم وإن لم يباشروا القياس فإنهم في النهاية يقعون أو يعملون. النوع الثالث الأدلة المختلف فيها، وهي على درجتين: ما كان الاختلاف فيه قويا كقول الصحابي، وما كان الاختلاف فيه دون ذلك كالاستحسان والمصلحة المرسلة وغيرها. المؤلف اختار قول الصحابي هنا والاستصحاب لقوة الخلاف فيهما، وهذا كما ذكرنا من يعني ميزات هذا الكتاب أنه عني بأهم المسائل الموجودة في الأصول. قال قول الصحابي أو قول الواحد من الصحابة ليس حجة. أراد بقول الواحد من الصحابة إخراج ماذا؟ إخراج ما اتفقوا عليه، لأن ما اتفقوا عليه سيكون عندئذ في حكم مسألة الإجماع السكوتي. فيقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا سيكون الحال مع من بعدهم على القول الجديد يعني للشافعي، وفي القديم حجة. وهذه من المسائل القليلة التي يخرج فيها الجويني على مذهبه، إذ الأصل في هذا المتن هو التنظير والتقعيد كما ذكرنا من غير يعني نسبة أو تطبيق، وإن كان هذا تكرر حقيقة النسبة في غير ما موضع. ويمكن أن نقول إن هذا التقرير هو ما يتعلق بمسألة قول الصحابي يحتاج إلى تفصيل على النحو التالي. الحالة الأولى أن يكون هذا القول قول الصحابي مما ثبت له حكم الرفع، من مثل قوله أمرنا أو نهينا، أو كون ذلك مما لا يقال بالرأي فيثبت له عندئذ حكم الرفع، ويكون حجة لا لأجل قوله وإنما لأجل أخذه، يعني لكونه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حكم المرفوع. الحالة الثانية ألا يثبت له حكم الرفع، ألا يثبت له حكم الرفع، وهذه الحالة لا تخلو الحقيقة من مسائل أو أحوال. فيمكن عندئذ أن نقول إن هذا الصحابي إن كان ممن يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات فلا يحتج بقوله، ما يدخل أصلا في مسألة قول الصحابي هل هو حجة أم لا. وهكذا إن كان قوله يعني هذا الصحابي مخالف لقول صحابي آخر، مخالف لقول صحابي آخر، فإنه والحالة هذه أيضا لا يكون من المسألة المتعلقة بقول الصحابي. جزاكم الله خير. أيضا إن كان هذا القول من الصحابي مما اتفق الصحابة عليه فيكون عندئذ خارجا عن محل النزاع، كاتفاقهم مثلا على أن الجدة ترث السدس. إذن قول الصحابي إنما يقع الخلاف في الاحتجاج به إذا خرج عن هذه الحالات، إذا لم يكن له حكم الرفع، إذا لم يكن محل اتفاق بين الصحابة، إذا لم يكن ثم قول آخر مخالف له من الصحابة، إذا لم يكن معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، فعندئذ يكون محل للخلاف هل هو حجة أم لا. واختار المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس بحجة، وذلك لأن الله جل وعلا لم يجعل حجة إلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب بشر ليسوا ممن يوحى إليه، فهم عرضة للخطأ والنسيان، فكيف يجعل قولهم شريعة يؤثم الناس بمخالفته؟ وهذا كما ذكرنا لا يتعارض مع الأدلة التي دلت على الثناء عليهم من مثل قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا الثناء والتزكية لهم دال على فضلهم ومغفرة ذنوبهم وثبوت الجنة رضي الله تعالى لهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة الآية، لكنه لا يدل على الاحتجاج بقولهم كما قرر المؤلف هنا. وعلى كل فعند القول بالاحتجاج بقول الصحابي في مثل هذه الحالة وهو قول الجمهور، فإنه يشترط عندئذ للأخذ بهذا القول ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فإن المقدم عندئذ بلا مرية هو النص، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله: إن الجنب لا يتيمم، وقد ثبتت السنة بتيمم الجنب عندئذ، فيؤخذ بالسنة ويقدم النص. وهكذا كما قررنا أو ذكرنا بأنه لو خالفه صحابي آخر فإنه والحالة هذه يؤخذ بالراجح من القولين، يعني من قولي الصحابيين، كما لو اختلف مجتهدان، ولا يجعل قول أحدهما حجة على الآخر، يمثلون له بالحديث الشهير بصيام 30 من شعبان: فإن غم عليكم فاقدروا له. هل يكون عندئذ المقصود صيام اليوم 30 أو اللي هو من شعبان أو فطره؟ فجاء في ذلك القولان، يعني الصوم والفطر، والمترجح هنا هو القول بالفطر، بمعنى أن يتم شعبان كما هو، وأن لا يصام 30 على أنه من رمضان احتياطا، وإن كان ذلك كما ذكرنا قد جاء فيه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القولان، فابن عمر يقول بالصيام وغيره يقول بالفطر، والمترجح هو الفطر. وقد روى ابن عمر نفسه ما يدل عليه من قوله: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم الأخبار. قال المصنف رحمه الله: الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. الأخبار ذكرها المؤلف هنا مع كونها من مباحث علوم الحديث، وذلك لكونها تعنى بالكتاب والسنة، والأصول يدور حول دلالة الكتاب والسنة، ومن تعلم أن العلوم متشابكة، وأنه لا ينفصل بعضها عن بعض، وإنها كالرحم الواحد، وإن الذي يتعلم علما ويترك غيره لا سيما من علوم الوسائل يترتب عليه نوع من الخلل لديه في هذا العلم نفسه. ومن العلوم التي تتصل بغيرها ولا ينفك علم عنها علم النحو مثلا، ولذلك قال قائل: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. فلا يكتمل علم أصولي ولا محدث ولا مفسر ولا فقيه، لا يكتمل علمه وهو يلحن، فوعاء تلك العلوم هو اللغة. والأصول في الحقيقة هو علم أيضا ينظم ويقاعد الاستدلال بالكتاب والسنة، فلذلك من تعلم الأصول قوية حجته واستبانت أدلته، ومن ضعف فيه كان على خلل كبير. قال المؤلف: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، قد تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن الإنشاء ما لا يدخله الصدق والكذب، وينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. وقد تقدم لنا أيضا الإشارة إلى هذين القسمين. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يغني جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، بغير تحديد لعدد، فبعضهم حدهم بعشرة ولا يشترط، ولا من إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني من أول الإسناد إلى آخره، ويكون في الأصل عن مشاهدة. المتواتر الأصل فيه أن يكون عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد. يعني المتواتر ينشأ في أصله عن مشاهدة أو سماع، وما لا يكون كذلك، يعني لا عن مشاهدة ولا عن سماع، فلا يعد عندئذ متواترا. وإن كان مما يلحق بالمتواتر ما يقع في النفس تصديقه، ويستحيل في العادة تكذيبه، ولذلك قالوا إن المتواتر ينشأ عن السماع والمشاهدة، وما يكون أيضا من الأخبار التي يستحيل مخالفتها، وكما مثلنا أحيانا تسمع أنت ببلد من البلدان كاليابان مثلا، وأنت ما ذهبت إليها ولا قابلت أحدا منها ولا استمعت إليه، ولكن هذا من الأخبار الشائعة الذائعة التي يقع في القلب تصديقها ضرورة، أو يعني يتأكد تصديقها وينتفي تكذيبها. نعم، وهو يوجب العلم للظن، المتواتر يوجب العلم لا الظن، لأن المتواتر ثبوته قطعي، فيكون عندئذ موجبا للعلم، بخلاف غيره فإنه قد يوجب أو يفيد الظن لا العلم. نعم. ومثال المتواتر ما جاء في قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه كلها أمثلة على الحديث المتواتر. وقولنا بأن المتواتر يفيد العلم، هذا يعني أنه يورث اليقين الذي يضطر الإنسان إلى التصديق. نعم. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل يوجب العمل ولا يوجب العلم الآحاد، ومعنى كون هذا يعني أو معنى كونه يوجب العمل يعني يجب الأخذ بمقتضاه، وكونه لا يوجب العلم يعني أنه يوجب الظن. ومنه تعلم أن الشريعة قد أوجبت العمل بما يكون مورثا للعلم أو موجبا للعلم، كما أوجبت العمل ما يوجب الظن، والمراد به ما يكون غالبا، لأن ما استوى فيه الأمران يعد شكا، وما كان دون ذلك فهو وهم. فالمقصود بالظن ما غلب، وهذا يمكن أن يقول إنه تدور عليه أكثر أحكام الشريعة ما لم تكن من الأصول أو القطعيات، فتلك قد ثبتت بالتواتر وأوجبت العلم للظن. وأما الأحاد فقد تقدم المقصود أو المراد به وهو مدون المتواتر، سواء كان ذلك غريبا لم يروى إلا من رجل واحد، أو كان ذلك عزيزا من اثنين، أو كان ذلك مشهورا من ثلاثة، أو زاد ذلك على ذلك مما لم يبلغ حد التواتر الذي يترتب عليه الضابط، وهو استحالة التواطؤ على الكذب في العادة كما ذكرنا. نعم. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. إذن الأحاد مما يعمل به، مما يعمل به في الأصل متى علم ثبوته وصحته، وهذا له أو عليه أو يدل عليه أدلة كثيرة، منها مثلا القبلة. في القبلة كانوا يصلون فجاءهم شخص واحد وقال إن القبلة تغيرت إلى الكعبة، فغيروا وهم في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة حيث كانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا بخبر الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث مراسيله إلى النواحي والجهات يعلمونهم دين الله، منها أنه بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذوا من أغنيائهم فتردوا إلى فقراء. في الحديث وهو دال على كون خبر الواحد حجة، لأن معاذ سيذهب بمفرده وسيبلغهم الدين وسيذكر لهم أصوله، ومع ذلك كان ذلك مورثا للعلم، وهذا قد تضافرت وتظاهرت الأدلة عليه. ومنه تعلم إن الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يحتج به سواء كان ذلك في الفروع وهو ضلال مبين لأنه يترتب عليه إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، أو كان ذلك في العقائد، فإنه الحقيقة مرجوح بتلك الأدلة الدالة على إن خبر الواحد كما يثبت في الأصول وكما يثبت في الفروع يثبت أيضا في الأصول والعقائد ونحوها. نعم. والعنعنة تدخل على الإسناد على الأسانيد. والمسند عفوا قال لك ما اتصل إسناده، المسند ما اتصل إسناده بأن يروى من أول السند إلى آخره من غير سقط، والمرسل ما انقطع إسناده، وهذا الحقيقة يعني الحد أو التعريف عند الأصوليين، أما المحدثون فيفصلون، فهناك المعضل الساقط منه اثنان، وهناك المنقطع، وهناك المقطوع، وهناك المرسل، والضابط عندهم في المرسل ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، فيكون الحديث مرفوعا أو مسندا إلى التابعي، ثم من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن توقف عند التابعي صار ماذا؟ مقطوعا، يسمونه المقطوع، وإن رفع منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار ماذا؟ مرسلا. وحكم المرسل كما قرر المؤلف هنا يقول لك لا يخلو، إن كان مرسل صحابي يعني رواه الصحابي وهو صغير لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو عفوا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يروي عنه، وإنما روى هذا الحديث عن صحابي آخر. قال فهو صحيح، إن كان مرسل تابعي فلا يخلو، ننظر إن كان هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسعيد بن المسيب، فيكون إذن مرسله في حكم المتصل، يكون في حكم المتصل. فإن كان يروي عن الصحابي وعن غيره فإنه عندئذ لا يصحح حتى يدرس وينظر، لأنه يمكن أن يكون التابعي هذا ضعيفا. من المعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم، تزكيته في كتابه للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أما التابعون فهذا لا يصدق عليهم، وعليه يكون تفصيل المؤلف واضحا. نعم. قال المصنف رحمه الله: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ وهو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني أو أخبرني إجازة. أحسن، فلا واضح. نعم. قال المصنف رحمه الله: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبهة. نعم. إذن القياس هو الدليل الرابع من أدلة التشريع، عرفه المؤلف بأنه رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، أو يمكن أن تقول إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، إلحاق الفرع في الأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. مثاله، من عنده مثال على القياس؟ في مثال على القياس؟ نعم. كيف؟ كيف؟ بيقاس عليه من جهة يعني تحريمه. هو المشكلة أنه يمكن ما يصدق عليه أنه يقاس على المسكر، لأن علة الإسكار لابد أن يكون هناك علة جامعة بينهما، علة الإسكار غير موجودة فيه، لكن المانع منها الضرر. أي فإذا وجه القياس هنا قد لا يتضح. نعم يا أبوي. الرز إيش؟ أحسنت، جميل، أحسنت. كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من طعام، وهذه يعني العلة صاع من طعام هي عبارة عن ماذا؟ أحسنتم، قوت مكيل. فقياس الأرز عليها بحكم أنه في يعني العلة تجمع الجامع بينهما واحدة، فيجوز عندئذ التزكية وتزكية الفطر بها، هذا وجيه. أوضح من في الربا، قلنا إن الربا يجري في الأصناف الستة: البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. فالأرز هل هو من الأصناف الربوية أم لا؟ النص لم يذكره، لكن القياس يلحقه، لأن الأصناف الأربعة هذه لما نظرنا وجدنا أن علتها ما هي؟ الطعم مع الكيل أو الوزن. الأصناف الأربعة جئنا للأرز وجدنا أنه مطعوم ومكيل، فيجري عندئذ فيه الربا، فالأرز بالأرز يجب فيه التماثل، والأرز بالتمر يجب فيه التقابض، والأرز بالأرز التماثل مع التقابض، بينما إذا اختلف الجنس والعلة واحدة يجب التقابض فقط. القصد أننا أجرينا القياس هنا، ألحقنا الفرع وهو الأرز بالأصل وهو البر أو التمر أو الشعير أو الملح في الحكم، وهو جريان الربا لعلة جامعة بينهما وهو الطعم مع الكيل أو الوزن. واضح؟ هذه أركان القياس وهذا تطبيقه. نعم. قال إذا انتهينا بنأخذ الأسئلة، وهو ينقسم ثلاثة أقسام. طبعا الأدلة على القياس معلومة، ويعني قد جاء في الكتاب والسنة أكثر من دليل عليها، منها قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هنا قال ما توزن به الأشياء، وهدل على القياس. ومنها قصة الأعرابي اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولد لي غلام أسود يعرض به إنه ليس من، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق، يعني من لونه مختلف عن لونها؟ قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني منين جاء هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك نزعه عرق. لاحظتم القياس؟ هذا قياس. وأيضا في قصة عمر لما كتب إلى قاضيها بموسى الأشعري كتابا قال فيه ثم قايس الأمور، قايس الأمور عندك، فدل هذا على إثبات القياس. وهكذا إثبات القياس أحيانا لا يتطلب كما قلنا في الإجماع أن يكون هناك نص قطعي الدلالة والثبوت، لكن تتابع هذه الأدلة والعمل عليه والمعنى المؤدي إليه يؤكد إثبات مثل هذا الأصل. قال المؤلف أركانه أربعة أو لم يشر إلى الأركان، نقول نحن الأركان أربعة: الفرع وهو المقيس الأصل، وهو المقيس عليه الذي ثبت بالدليل، العلة وهي المعنى الذي يجمع بينهما، الحكم وهو ما يثبت بهذا القياس من تشريع سواء كان وجوب ولا تحريم ولا كان يعني إثباتا لمعنى من المعاني الشرعية. إذن يراد بالحكم ما يقصد إلحاق الفرع بالأصل فيه، مثل جريان الربا الذي مثلنا عليه قبل قليل. ينقسم ثلاثة أقسام: قياس علة، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا النوع قياس العلة ينطبق على ما ذكرناه، وهو ما تجمع أو تكون العلة فيه جامعة بين الفرع والأصل، ما تكون العلة فيه جامعة بين الفرع والأصل، وهو من أوضح أنواع القياس، لأن العلة توجب الحكم فيه، فلا يسوء ولا يحسن تخلف الفرع عن الأصل فيه. إيش مثاله؟ قالوا مثال قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا تحريم لقول الأف. لو أحد طلب منه والده أو والدته الشيء قال أف، تضجر فقط، ما قال لا، فهذا أصل لأنه جاء فيه النص. الحكم التحريم هنا، ويعد هذا الحكم أصلا لوجود نص فيه. لكن لو آخر قال لا، طلبوا من شيء وقال لا لن أقوم بذلك، أو غضب عليهم نسأل الله العافية والسلامة وزجره، فيقال هنا إن هذه الحالة فرع لأن النص لم يرد فيها، لكن هذا الفرع يلحق بالأصل بلا ريب. لماذا؟ لأن العلة الجامعة بينهما ظاهرة موجبة للحكم، وهي إن المنع من التأفف لما في ذلك من عدم البر بهما، و التقصير في حقهما وترك الإحسان إليهما، فهذا إذا كان بالأصل وهو كلمة أف فهو في الفرع، لأنه من الأصل أبلغ من باب أولى، وهذا ما يمكن أن يسمى أيضا بقياس الأولى. فالإذاء الموجود في قول لا أو الزجر والغضب أشد من الإذاء الموجود بمجرد كلمة أف. نعم. النوع الثاني، قياس الدلالة. قال: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له، يعني إن العلة قد لا تقتضي هذا الحكم فهي محل خلاف. مثلا قبل قليل قلنا الطعم مع الكيل أو الوزن في البر والشعير والتمر والملح هي العلة، فألحقنا به إيش؟ الأرز، وممكن نلحق به المكرونة، صح ولا لا؟ لأنها مكيلة ومطعومة، لكن هذه العلة غير موجبة، بمعنى إنها محل خلاف أصلا. ولذلك بعض أهل العلم قال بأن العلة هنا ما هي؟ قال العلة هنا هي الكيل فقط، وبناء عليه يدخل في هذا ما ليس مطعوما كالأشنان. الأشنان نوع من الصابون لكنه مكيل، فعند الحنابلة مثلا الأشنان يجري فيه الربا، وبناء على هذه الرواية وهي رواية عندهم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واشتراط الطعم مع الكيل والوزن لا يجري في الأشنان، وما كان في حكمه من المكيلات غير المطعومة لا يجري فيها الربا. لاحظتم؟ هذا ما يمكن أن يسمى قياس الدلالة، لأن العلة غير موجبة. في الحالة الأولى العلة موجبة، بينما في مثل هذه الحالة قد لا تكون العلة موجبة. نعم. قال: وقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين، مثل العبد. قالوا: الرقيق، هل يلحق بالعبد الرقيق المملوك، هل يلحق بالإنسان بجامع أنه مكلف ثاب يعني، أو بجامع أنه مخلوق على هيئته، فعندئذ يعاقب ويحاسب ويعني تلزمه أوامر الشرع ونواهيه، أم لا يلحق به فيلحق بمثلا، قالوا بما أنه مملوك يلحق بالمملوكات، فلا يكون عندئذ كحال الإنسان الحر الذي يملك إرادته ملكا مطلقا. وهذا يعني أنه لو هذا الإنسان مات بسبب خطأ ونحوه فهل تجب فيه الدية كالحر؟ فيكون قد ألحق به لأنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق كالحر، أم تجب فيه القيمة فينظر إلى قيمته، وحيانا تكون القيمة أقل بكثير من الدية، حيانا تكون أكثر منها بجمع أنه يملك ويباع ويشترى. هذا ما يسمى قياس الشبه، فينظر أي هذين الأصلين أشبه فيلحق به. فيعني هذا النوع من القياس يكون عند عدم وجود أصل وفرع وعلة ويعني شيء يجمع بينهما. ولذلك المؤلف: لا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة لضعفه. نعم. ومن شروط القياس تظل. قال المصنف رحمه الله: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. من شرط الفرع الذي يراد قياسه على الأصل أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن يشتمل على معنى مناسب، على معنى مناسب. وهذا يكون في العلة الجامعة، في العلة الجامعة بينهما، وهذا بيناه قبل قليل. مثلا لما نريد أن نقيس الأرز على الملح والتمر، وهناك معنى مناسب بينهما، وهو كون الأرز مطعوما كالتمر مع كونه أيضا مكيلا. نعم. ومن شرط العلة، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فما يسوغ أن يأتي شخص ويقيس مسألة على أخرى بدليل من الأدلة وهي محل اختلاف بين الخصمين. مثل قالوا لو قال الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ قياسا على الكلب، قياسا على الكلب، لأن جلده نجس فلا يطهر بالدباغ. فالحنفي لا يؤيده، لأن الحنفي يرى أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، بل عفوا يرى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ، وبناء عليه اختل الأصل المقيس عليه. يعني الحنبلي قاس جلد الميتة على جلد الكلب بجامع أن يعني بما أن جلد الكلب وهو الأصل لا يطهر بالدباغ، قال فكذلك جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ. الأصل هنا محل خلاف، مهم محل اتفاق بين الخصمين. لكن لو أن الحنبلي استدل على حنبلي آخر كلاهما يرى أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، يسوغ هذا. واضح؟ فالقصد إذن أن يكون القياس محل اتفاق بين الخصمين، ما يلزم أن يكون محل اتفاق بين كل الناس، أقصد الأصل في القياس، هذا مراده رحمه الله تعالى. نعم. ومن شرط العلة، من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. نعم، أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد، ما يحتاج نقول لفظا، المراد انتقاض المعنى، إذا انتقض المعنى انتقض اللفظ. فمثلا الإسكار يشترط في العلة، إذا أنت بتجعل الشيء علة فيشترط فيه ماذا؟ أن تكون هذه العلة مضطردة، ومعنى مضطردة يعني يدور الحكم معها وجودا وعدما. فلو وجد الإسكار الآن في بعض المشروبات ولو لم تكن خمرا، أو بعض المأكولات، إسكار اللي هو إذهاب العقل، فيكون عندئذ حكمها ثابتا ويجري فيها التحريم كما هو الحال في الخمر. فهذا معنى قوله من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، يعني في الأحكام التي عللت فيها. فهذه المسألة يعني أننا مثلا لو قلنا إن علة الذهب والفضة في الأحكام الربوية هي الثمنية، فمتى وجدت الثمنية وجدت هذه العلة وهي جريان الربا. فمثلا النقود الآن فيها ثمنية، يعني تعد أثمانا يتم التعاطف بها وتقييم الأشياء بموجبها، وهي وسيط للتعامل، وهذه في الحقيقة يعني هي الثمن المراد عندئذ بالذهب والفضة، فبناء عليه يجري فيها الربا وتجب زكاتها، فهي مضطردة إذن العلة في معلولاتها، في الأحكام التي أو في الأحكام نعم التي تعلل بها، فلا بد أن توجد هذه العلة وتكون ظاهرة ثابتة فيها. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والثبات، والعلة في الجالب، والعلة هي يعني الجالب. شرط الحكم كذلك أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فإذا وجدت العلة وجد، وإذا انتفت انتفى. وهذا ما يمكن أن أيضا نختصره بقاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نعم. والعلة نبي ناخذ اليوم وقت إضافي، لازم نختم الدرس، لكن اللي يتعب مع انتهاء الوقت تروا يعني أقول معذور أعانكم الله، أما أنا فلا أعذر حتى أنتهي ولو وحدي. نعم. تفضل. أقرأ الآن. والعلة هي الجالبة لي. والعلة هي الجالبة. نعم، هي الجالبة للحكم. هذا يعني هذا هذه العبارة من المؤلف يعني يريد بها العلة هي الجالبة للحكم من الشرع، فليست جالبة للحكم بذاته. ولذلك لو قال المعرفة كما قال الشراح للحكم لكان ذلك أولى. والحكم هو المجهول للعلة، يعني هو الذي يثبت بثبوت هذه العلة من وجوب وتحريم وندب وإباحة وصحة وفساد ونحو ذلك. نعم. وأما الحظر. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. الحظر والإباحة، إيش أما الحظر والإباحة؟ هو يتكلم عن الآن قال والعلة هي الجالبة الحكم، وأما الحظر إيش علاقة هذا؟ هذا كأنه عطفه على القياس، صح؟ طيب هذا مقصود؟ لا، هو الاستئناف والله. ها؟ لعل هو الاستئناف. لعل هو الاستئناف. لا، والحقيقة في الشروح يقولون بأنه رحمه الله عطفه على قوله وأما أقسام الكلام في أول المثل، وهذا لا يبعد في مثل هذه المتون المختصرة. فهذا لأن أما تفصل بعد إجمال، هذا لتفصيل ما سبق إجماله من الأقسام. قال وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول. نعم. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حذره الشيء ما حذره الشر. نعم، المؤلف يقول إن الأصل في الأشياء عند الناس أو عند العلماء على قوله الحظر، قالوا لأنها مملوكة لله فلا ينتفع بها إلا بدليل، والحقيقة هذا مرجوح بل هو ضعيف. أما الدليل القول الثاني فأصل الأشياء الحل إلا ما حضره الشرع، لقوله وهو المالك سبحانه لهذه الأشياء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا على سبيل الامتنان، ولا يكون الامتنان إلا مع الإباحة. وأيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، دل على أن الأصل فيه الإباحة، وما سكت عنه فهو عفو، وغير ذلك من الأدلة. نعم. استصحاب الحال. قال المصنف رحمه الله الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم. استصحاب الحال قال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني أن يستصحب الحكم بالبراءة مثلا عند عدم وجود نص يخالف ذلك، عند عدم وجود نص يخالف ذلك. يمكن أن يعني نقرب هذا بالقاعدة الشهيرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما لم يكن هناك دليل يخالف كما ذكرنا ذلك. ولذلك يقال بأن الاستصحاب على أنواع، وهو من الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء. استصحاب العدم الأصلي يعني عدم وجود الحكم حتى يرد الدليل ينقل عن هذا الأصل، فيكون الأصل الحل حتى يأتي دليل يبين التحريم من أصل البراءة حتى يدل دليل عن انشغال هذه الذمة ونحو ذلك. أيضا النوع الثاني من الاستصحاب، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثل شخص تطهر فنقول تستصحب إيش؟ الطهارة، لأن النص جاء بإثبات الحكم لك إذا تطهرت أنت بارتفاع حدثك وجواز صلاتك وإلى آخره، فما تنتقل عن هذا الأصل إلا إذا جاء ناقض له. واضح؟ شخص مثلا تزوج امرأة فنقول الأصل بما أن الدليل شرع لك ذلك هو الزواج والعقد الصحيح، أن يبقى هذا العقد حتى يأتي ما ينقل. ولذلك اللي يشك في طهارته نقول تبني على الأصل هو الطهارة، اللي يشك في زواجه أو نكاحه أو يوسوس بعض الناس في بعض الكلمات أنا طلق ما طلق نقول تبقى على الأصل وهو بقى عقد الزوجية. هذه يعني من أشهر أنواع الاستصحاب، وهناك الحقيقة أنواع أخرى لكن الوقت يضيق عن ذكرها. من الأدلة على الاستصحاب قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذه الآية جاءت لما نزل تحريم الربا وخافوا مما اكتسبوه قبل ذلك، ولربما كانت أموالا طائلة، فبينت الآية إن ما اكتسبوه قبل التحريم باق على البراءة الأصلية فعندئذ يكون حلالا عليهم. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قبل ذلك من ما لم يكن فيه تحريم للربا وأمره إلى الله، دل على الاستصحاب كما ذكرنا. وهناك يعني قواعد كثيرة تذكر عن الاستصحاب، منها الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ومنها اليقين لا يزول بالشك، ومنها الأصل براءة الذمة، ومنها الأصل بقاء مكان على مكان، ومنها الأصل في العقود والشروط والصحة، وغير ذلك من القواعد المترتبة على هذا الأصل وهو الاستصحاب. والبعض لا يرده دليلا لأنه يقول أن هذا الاستصحاب في الحقيقة هو استصحاب لدليل، فالدليل هو ما بني عليه الاستصحاب، لأن الاستصحاب نفسه على أي حال فهو من الأدلة المختلف فيها والتي ترتب عليها فروع كثيرة. نعم. وأما أوشكنا نبشركم إن شاء الله على الفتح. نعم. ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم. الأدلة وهي ما كان من كتاب وسنة وإجماع وقياس بعد أن ذكرها، بل حتى وأدلة مختلف فيها قول الصحابي والاستصحاب إلى آخره، لها مراتب لا سيما عند التعارض، ولربما كان هذا يعني عند التعارض أو مع التعارض أولى من فصله بغيره. يقدم الجلي منها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الخفي، فما اتضح المراد منه وكان بين يقدم على خفي ما خفي المراد فيه. وهذا معلوم يعني أو من أمثلة مثلا الظاهر، هذا جلي يقدم على المؤول لأنه خفي. قال والموجب للعلم كالمتواتر يقدم على الموجب للظن كالآحاد. قال والنطق على القياس، يعني الدليل من الكتاب والسنة يقدم على القياس لأنه من جهة المعنى. والقياس الجلي الذي قطع فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرق، مثل أف والتضجر أو الضرب أو الإيذاء بما هو أشد من ذلك، هذا قياس يقدم على الخفي. ومثل قالوا إحراق مال اليتيم على أكله، المنصوص في قوله لا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى لأنه يبطأ فيه بنفي الفرق بينهما فيكون القياس عندئذ جليا، فهو مقدم على ما ثبتت علته بالاستنباط مثل الطعم مع الخير أو الوزن، هذا خفي فالجلي مقدم عندئذ. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل في الكتاب والسنة، إن وجد ما ينقل عن الأصل وهو البراءة فيؤخذ به، وإلا فيستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية عندئذ. الآن المؤلف لما فرغ من الكلام عن الأدلة وكيفية الاستدلال بها سيتكلم عن حال المستفيد أو المستدل وهو المجتهد أو المقلد، ويختم بهذا هذا المتن المبارك. نعم. قال المصنف رحمه الله: شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. أصلا الأصول، والفرع هي الفقه، فلا بد أن يعرف الأصل والفرع حتى يبني عليه، وأيضا يعرف الخلاف والمذهب في ذلك سواء كان شافعيا حنبليا مالكيا بحسب مذهبه، مع خلاف ذلك مع المذاهب الأخرى، حتى يستطيع عندئذ أن يختار من بين الأقوال أقواها ومن الأدلة أرجحها. نعم. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يكون جيد الفهم، لديه القدرة على النظر، هذا معنى كمال الآلة. نعم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأخبار الواردة فيها. هذا أيضا قيد مهم، أن يكون على القدر اللازم من العلوم الشرعية الذي يمكنه من الاجتهاد والاختيار، سواء كان ذلك في التفسير، ما يلزم أن يعرف تفسير جميع القرآن وإنما تفسير آيات الأحكام وهي قرابة 500 آية تقريبا، هذه لابد أن يحيط بها المجتهد. ومثله أيضا لا يلزم أن يعرف كل الأحاديث وإنما أحاديث الأحكام، وهكذا أيضا في النحو يلزمه من النحو ما يقيم به اللسان ويعرف به أدلة الشرع والبيان، ويلزمه مزال على ذلك من التخصص الذي لا يحتاج إليه إلا المتخصص في العلم نفسه. نعم. شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في الفتية، فيقلد المفتي في الفتية، لأنه لو لم يكن من أهل التقليد ما جاز له أن يستفتي، بل وجب عليه أن يجتهد. نعم. وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول الغائب. ليس للمجتهد أن يقلد غيره قبل إلا في حالتين: الحالة الأولى أن لا يظهر له رأي في المسألة فيقلد، الثانية أن يكون الوقت قصيرا عن اجتهاده يضطر فيه عندئذ إلى التقليد. نعم. فعلى والتقليد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نعم، هذا تعريف التقليد، قال قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا دليل يذكره على ما ذهب إليه. يترتب على هذا التعريف ما ذكره المؤلف. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. الحقيقة هذا التعريف الذي ذكره المؤلف، قبول قول القائل بلا حجة، عليه مأخذ أعقبه هو به، يعني بذكر هذا الإشكال، وهو أنه سيسمى يعني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا غير صحيح ولا مسلم، وهو نوع من التجوز الذي ذكره الأصوليون في التعريف. قالوا منهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي ما تعرف مأخذه ولا تعرف دليله فتقلدها أنت لأنه مجتهد. ولو قال المؤلف اتباع من ليس قوله حجة كما ذكر أيضا بعض الأصوليين لكان أخص كان أخصى ليخل في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع لمن قوله حجة، فليس من التغليب في شيء. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؟ عندي في النسخة كان يقول بالاجتهاد وهو أعم من القياس، النسخة القياس غيره، فيجوز أن يسمى قبول قوله. هذا تفريع على الحد الثاني الذي ذكره للتقليد، حيث قال قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن كان قاله من قياس أو أخذه عن قياس فيكون عندئذ كما قال المؤلف هنا يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا كله بناء على التعريف المرجوح الذي اخترنا غيره. قال نعم الاجتهاد. نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. لو قال المؤلف فهو بذل الفقيه الوسع في بلوغ الغرض لكان أدق، لأنه لو بذل غيره ذلك لا يعد اجتهادا شرعيا مرادا هنا. نعم. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد. إذا كان كامل الآلة كما قال المؤلف هنا، أما إذا كان غير مؤهل للاجتهاد فهو في حقيقة الأمر آثم غير مأجور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أصاب له أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ له أجر الاجتهاد، فحسبه يدور بين الأجر والأجرين إذا كان من أهل الاجتهاد. أما ما يصنعه بعض الناس اليوم من أنه يجتهد وليس أهل الاجتهاد ويقول إذا أصبت لي أجران وإذا أخطأت لي أجر واحد، نقول بئس ما قلت وفعلت، فإذا لم تكن من أهل الاجتهاد فإنما أنت تدور مع الإثم لا مع الأجر. نعم. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. القول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب هذا قول من الأقوال، المؤلف ذكره بعد أن ذكر القاعدة الشرعية أن المجتهد في الفروع إذا أصاب له أجران ويجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فهو إذن يختار ماذا؟ يختار إن ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل هناك مصيب هناك مخطئ هو الذي يدل عليه النص، فإن أخطأ فله أجر واحد. أما القول بأن كل مجتهد في الفروع مصيب فهذا الحقيقة فيه ضعف، وهو قائم على أن المسائل الاجتهادية ليس فيها حكم من الله واحد، وإنما الحق فيها يتبع ما يصل إليه المجتهد، وهذا مرجوح بدلالة النص، فإن أصاب فإن أخطأ. نعم. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هذا خطير، لو قلنا كل مجتهد في الأصول في مسائل العقيدة سيكون عندئذ مصيبا، فمعناه إننا في الحقيقة ماذا؟ جوزنا أو صوبنا ما ذهب إليه أهل الضلالة من اليهود والنصارى والملحدين لمن اجتهد منهم فغير وبدل، وهذا لم يقل به أحد. نعم. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الناس ما بين مصيب وبين مخطئ، مما يدل على أن المجتهد في الفروع قد يصيب وقد يخطئ، وأنه لا يصح إطلاق كل مجتهد في الفروع فهو مصيب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويرفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأنا هنا مرة أخرى أؤكد على أن مثل هذا الشرح إنما هو تعليق يسير في الحقيقة، وإلا فمثل هذا المتن وإن كان قصيرا إلا أنه عظيم امتلأ بالمسائل المهمة وبالمصطلحات الأصولية التي تحتاج إلى بيان وشرح وتعليق، ولكن لربما يحسن هنا أن يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعلوم، ويكون من أحيانا أوجه المجالس العلمية أو من صورها ما يقوم على الاستعراض والمراجعة والتعليق والتمثيل بنحو ما ذكرنا، مع كوننا في بعض المسائل لربما فصلنا وناقشنا، إلا أننا في بعضها الآخر عجلنا، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنكم وعنا وأن يتقبل من الجميع. ومن أراد الاستزالة كما ذكرنا فتم شروح كثيرة موجودة على الشبكة ومطبوعة، قد ذكرتها في الدرس الماضي والذي قبله لمن أراد أن يعود إليها، وفيها خير كثير. نأخذ بضع دقائق فقط للأسئلة إن كان من الأسئلة، أو نكتفي بما تقدم. نعم، في شيء؟ تفضل، كان عندك سؤال. نعم شيخ، الآن ترتيب الأدلة. نعم الآن يعني جاء عندنا دليل متواتر وأحاد. نعم، ألا يخصص مثلا جاء المتواتر عام؟ نعم. والأحاد جاء خاص. نعم، فنقول نقدم المتواتر على الأحاد؟ لا لا، هذا في حالة تعارض، أما إذا أمكن الجمع فيخصص عموم هذا لذلك. هذه يعني هي قواعد ترجيح. نعم، نعمل بكل منهما عند إمكان الجمع بما أن كل منهما ثابت. نعم، في شيء؟ تفضل. نعم، دلالة القول أقوى. لماذا تسأل؟ لأن دلالة الفعل تحتمل يعني مؤداها وتحتمل غيره، فهي في الحقيقة محتملة، بخلاف دلالة القول فهي واضحة. واضح؟ فقد يكون مثلا فعل هذا الفعل نسيانا، وقد يكون فعله وأراد به شيئا آخر، بخلاف دلالة القول فهي ظاهرة واضحة. طيب، لو سألتكم أنا عن القياس ماذا تقولون؟ ما هو القياس؟ ما تعريفه؟ ما أركانه؟ ما مثاله؟ في أحد من الأخوة ما سبق إن شارك معنا؟ نعم، نعم، جميل. طيب، كيف يمكن تعرف القياس إذا؟ أنت قلت القياس فيه فرع، إيش الفرع؟ مثالك هذا الفرع ما هو؟ الأرز. طيب، والأصل؟ البر، أحسنت، اللي جاء فيه النص. والحكم؟ زكاة الفطر، أحسنت، الأجزاء في زكاة الفطر. والعلة؟ طيب، تفضل لو سمحت. أحسنت. نعم، نعم يا شيخ. أسأل؟ أي، تفضل. نعم، الله ينفع. لأني بسأل، أنا عندي سؤالان أيضا. أنا ضر يعني في القياس الآن. قلنا حمل أصل على فرع لعلة مشاركة في حكم لعلة جامعة. نعم. بينهما. الآن الأصل إذا كان الدليل عليه من الإجماع، هل يعني هل يحمل فرع على أصل دليله الإجماع؟ نعم، بما أنه ثبت يعني هذا الأصل بدليل، وهذا الدليل متفق عليه كما ذكرنا بين الخصمين، فيجوز عندئذ أن يقاس عليه. طيب، لو أردنا أن نسأل إخوة عن مسألة الاستصحاب، ما المراد به؟ ومثل عليه. ما المراد به ومثل عليه؟ بقاء ما كان على ما كان. نعم، إلا إذا ورد دليل، هل يمكن أن تمثل عليه؟ ذكرنا أكثر من نوع له. طبعا الفقهاء يذكرون والأصوليون يذكرون أنواعا كثيرة، ذكرنا نوعين. من تطهر أي استصحاب الحكم الشرعي، هذا جميل. يا سلام، جميل جدا. إذن هذا استصحاب الحكم الشرعي. في استصحاب شيء غير الحكم الشرعي، وشو؟ ما هو؟ قبل ورود الحكم استصحاب ماذا؟ أيضا هذا لا استصحاب للحكم الشرعي، لكن في حالة غير الحكم الشرعي في الاستصحاب، وهي مهمة نشأ عنها قولهم الأصل في العقود والأصل في الشروط الإباحة. نعم، الصحة. إذن هذا استصحاب لماذا؟ للبراءة. نعم، الأصلية. أحسنت، استصحاب للبراءة الأصلية. تفضل. فيكون عندئذ الحكم يعني وفق هذا الاستصحاب. طيب، أخذنا اليوم مسائل كثيرة، صح ولا لا؟ من يذكر هذه المسائل، الأبواب اللي أخذناها؟ لكن ما نريد يقرأ، يحاول يستحضرها. لا، ها، من يذكر أبرز المسائل التي تناولناها اليوم؟ نعم يا شيخ. نعم، الإجماع والقياس. نعم، والأدلة المختلف فيها. أحسن، قول الصحابي واستصحاب الحال. نعم، وشروط المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. ما شاء الله، هذه تكفي. تفضل يا شيخ. نفع الله بكم وشكر لكم ورفع قدركم وإياك، جزاكم الله خير جميعا، وأعتذر منكم الحقيقة عن كل قصور وخلل. تفضل. أي كيف؟ أي المظنة تنزل منزلة المئنة. مثلا النوم الآن قالوا ينقض الوضوء، مع أنك أنت قد لا تحدث في نومك، فمجرد النوم في الحقيقة ليس ناقضا، ولكن لأنه مظنة احتمال، يعني أن يكون فيه ناقض، فنزلوا منزلة المئنة وهي الشيء المتحقق. عرفت؟